سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويلزمه أي الغاصب ضمان نقصه أي المقصوب، ولو بنبات لحية أمرد فيغرم ما نقص من قيمته، وإن جني عليه ضمنه بأكثر الأمرين، ما نقص من قيمته وأرش الجناية، لأن سبب كل واحد منهما قد وجد فوجب أن يضمنه بأكثرهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعد العبارة: ويلزمه أي الغاصب ضمان نقصه. نعم. أي المقصود أي الغاصب. نعم. أي الغاصبة ضمان نقصه أي المقصوب. نعم. ولو بنبات لحية أمرد يلزمه ضمان نقص المقصوب، لو غصب شيئا ونقص وهو في يده فعليه ضمان، فلو غصب بعيرا ثم هزل وهو عنده فإنه يضمن هذا النقص، بحيث نعرف النقص بتقويمه وقت ما كان على حالته الجيدة التي أخذه الغاصب وهو عليها وحالتها الآن، ويكون يغرم النقص الذي بينهما. فإذا كان يساوي وقت ما أخذه يساوي 1000 ريال، ولما ردوا قالوا هذا ما يساوي الآن إلا 700 ريال، فهو يرد معه 300 ريال، وهي الأرش اللي بين التقديرين. هذا يلزم الغاصب، لأن هذا إنما حصل بسببه، فهو يلزمه يرد المغصوب ويرد معه النقص الذي حصل بسببه. نعم. فيغرم ما نقص من قيمته، وإن جني عليه ضمنه بأكثر الأمرين. نعم. إن جني على العبد مثلا، لو مثلا غصب عبدا وحصل على العبد مثلا جناية، فإنه يضمنه، كان هو جناية مثلا بقطع يد أو، فهو يرده ويضمن نصف القيمة، لأن اليد بها نصف القيمة، لأنها بها نصف الدية. وأرش الجناية لأن أحسن عليكم ليس هذا المثال. ها؟ قالوا ولو بنبات لحية. أي هذا في هذا محل نظر، ولكنه في الحقيقة هنا نقص قيمته، لأنه إذا صار مملوك وعبد وبغى يبيعه وهو صغير السن، من المعلوم أنه أرغب على الناس، علشان انه اللي بيشتريه بيشتري صغير السن، يمرنه على كيفه ويعذبه ويعلمه. اما اذا كان كبير السن وفرحت لحيه وصار رجال، هذا في الغالب تمرينه يصعب، كل ما تقدمت به السن يصعب. ان الغصون اذا عدلتها اعتدلت ولا تلين، اذا كانت من الخشب الى من السبر صعب انك، فهو اذا من المعلوم انها ما نبتت الا بعد طول زياده في السن. لكن مثل بس مثل هذا ما له اختيار فيه، يعني الغاصب هو صحيح لكن سبب ما له اختيار فيه، حتى ولو ضعفت حاله فهو ايضا ما هو باختياره كونه ضعفت حاله، فهذا لكن هذا الحقيقي يعني محل، هذا محل نظر، لان هذا طبيعي، هذا شيء من الله ما هو بالسبب، له بسبب اهانته وله بالسبب، وربما يكون هذا بسبب صحته وكذا، فهذا الحقيقي يعني محل بحث ومحل نظر، يعني إلا أنه بس في السوق أرغب من على الناس ينقص قيمته. نعم. أقول إذا غصبوا وحفظوا هالمدة، هل يمكن فيها أنه يربيه مثلا ويفيده مثلا أكثر مما لو إيه؟ لو فرضنا أنه أفاده، تعلم صنعة، تعلم الكتابة عنده، استعمله وتعلم الكتابة أو تعلم الحساب أو تعلم أي شيء مما ينفعه، ما هذه ما لها قيمة للغاصب، ما يكسب له شيء، لأن فعل ذا الصاحب الأصل لا أمره بهذا ولا اتفق هو وياه، ففعل ذا حالتين، إما أنه متبرع منه وإلا أنه ما نوى الرجوع بتعليمه هذا، لأنه هذا غاصب، هذا الغاصب. لكن لو كان بالعكس، لو كان أنه مثلا يعرف الحساب ويتعلم، ولما صار عند الغاصب ترك واصبح نسيا، نغرمه النقص هذا لأنه يعني بسببه، لكن الزيادة اللي تحصل بسببه ليس لها شيء، ما يقدر له. ناخذ يعني مثلا حفظ الغاصب، اقول حفظ الغاصب لهذا العبد حتى نبتت لحيته، هذا يضيع الوقت على يضيع الوقت على صاحبه من ناحية انه يمكن تعليمه قبل ذلك. لا، لكن هذا خل مسألة التعليم والتعليم، لكن هذه زيادة على هذا، هذه المدة اللي بيكت في غاصب عليه اجرة المثل هبايعة المدة دي ثلاثة، يبيع بغرم إياه، ولا بقي مثلا غصب مثلا عبد المنور وبقي عنده سنتين. نسأل أهل الخبرة نقول مثل هذا العبد اللي هذه أوصافه وهذه حليته، لو كان نبي نأجره على شخص سنتين كم يستحق؟ قال والله يستحق 10,000. نقول للغاصب يدفع 10,000 سواء انتفع منه أو ما انتفع منه، لأنه فوت المنفعة على المالك. فعاد كونه النبات هذا النبات شيء ثاني، نبات اللحية، لكن قبل النبات ممكن تطبيعه وبعدها يعني يدل على إيه، وهذا هو يعني كبر سنه، هذا هو اللي احنا أشرنا إليه واستشهدنا بالبيت إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت مدام شاب وتعلم يا فتى والعود غض وطبعك قابل، فالطبع للصغير قابل للتعلم، أما إذا كبر يصعب عليه التعلم، ولو تعلم يصعب عليه. ما يحمل على محمل أيضا آخر مثلا أو يفاد أمرا آخر، وهو أن الأمرد يعني اللي من أصله أمرد ولكن مثلا بعد الغصب حدث له علة فنبت. لا لا لا، هذه ما فيها ضمان، هذه زاد خير ما نضمنه إذا صارت على هالحالة، لأنهم في الحقيقة لكنهم يقصدون الأمرد الذي لم يعني اللي ما نبتت لحيته وصغر سنه، أما الأمرد اللي ما له أصلا ما له لحيته نبتت بسبب من الأسباب ربما بسبب الغاصب ما يضمن، ولكنه ما له مقابل هذا الشيء، لأن في الحقيقة زيادة خير اللي له لحية أفضل من اللي ما له لحية، والعرب كانت يعني تتمدح بوجود اللحية وكان يعد عيب اللي ما له لحية عندهم، اللي ما له لحية عيب عندهم، ولو أن خلقه اللي ما نبتت لحيته أصلا هذا يعتبرونه نقصا فيه. ولذلك الأنصار رضي الله عنهم قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه كان من أبهى الرجال وأطول الرجال، يعني يمكن ما بالصحابة طوله، لا بالصحابة ولا في وقته ما فيها طوله، للقصة المشهورة الذي حدثت في زمن معاوية رضي الله عنه. معاوية رضي الله عنه ملك الروم أرسله اثنين، واحد من أقوى الناس واحد من أطول الناس، قصده يبي يدخل الرعب على المسلمين، قال عندكم مثل هذا ولا هذا ولا حنا، هذا قوي وهذا. فلما جو إلى معاوية رضي الله عنه استشار جلساءه قال وش رأيكم من نجد؟ قالوا بالقوة ما أنتم ماجدين لواحد وانته ما تحبوا بالحيل، لكن ما تجد غيره محمد بن الحنفية، محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال ما فيها أقوى من محمد بن الحنفي، قال ما يخالف نجيب ولو حنا ما محتاجين له، لأنه يعني حصل بينه وبين معاوية بين علي رضي الله عنه. قالوا وطول الناس، قال والله ما فيها أطول من قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه، هذا أطول الناس، استلحقهم معاوية رضي الله عنه وجابهم. ويوم أنهم خلوا عليه قال محمد بن الحنفية قوي، قال للرومي ما في داعي المصارعة وكذا، اجلس وقوم، ولا أنا أجلس وقوم، إنسانا تقومت فأنت أقوى منه، إنسانا قومت كان فأنا أقوى منك، قال اجلس أنت أنا أقومت. يقول هالرومي جلس محمد بن الحنفية ومد يده ومسكه، حاول وحاول يتحرك كأنه صبر، لما أجلس قال أجلس أنت وأنا. فلما جلس ومد يده ومسكه محمد بن الحنفية انزره وحلته وبصر المجلس، ويقولون إنه أحدث فخجل. ويوم إنه قيس رضي الله عنه يبي يطاول، قال قيس ما إحنا وازفين سنة نصبيان كل واحد أطول من الثاني، هذا سروالي يلبسه وشوف وش يجي له. عطوا سرواله، يوم لبس سرواله يصلوا إلى هذا، يوم انه انتقدوا قالوا الحين تفسخ سروالك امام الناس، طبعا عليه ثياب غيره، لكنه ما هو من الادب ان الانسان يفسخ سرواله بين الناس ولو انه ساتر لنفسه. قال لا، اروح اجيب سروال ذا يقولون جايبين سروال ذا بيهم يشوفون اني لابسه انا ولا بان علي ولا بطول علي بيهم يشوفون اني فاصله. ولذلك قال اردت لكيما يعلم الناس انها سراويل قيس والوفود شهود الوفود يشوفون اني تهون ما هو بشيء جايبه انا والله افسق ولبسه فيها ويصله اليها راح وخجلني لا صار فيه لا اللي فيه القوة ولا فيه الطول. الشاهد على اللحية الشاهد قيس ابن سعد ابن عبادة رضي الله عنه هذا سيد هو سيد وأبوه سيد قومه وجده سيد قومه كل واحد من هؤلاء الثلاثة. يقول أحد الصحابة رضي الله عنه أدركت هؤلاء قيس وأبوه جده إلى منه صار بعد العشاء يصوتون للناس وين اللي يبي العشاء كل هذه الثلاثة من كرمهم وهم. ولذلك يقول الأنصار رضي الله عنهم الشاهد مراده على اللحية الأنصار هو قيس ما له لحية. يقولون الأنصار لو نستطيع نحصل له لحية بأموالنا كله سنشري له لحية الركلة كما بيدنا حيلة هذه ما تحصل لنا الله وإلا لو أموالنا كلها تجيب له حتى يتكمل خلقته لأنه مستكمل في الطول ومستكمل في الكرم مستكمل في الجمال مستكمل في كل شيء بس قاصره أنه ما له لحية. كان لو حصل نبذل أموالنا كلها يصير سيدنا له لحية سنعمل هذا. فهي وجود اللحية يعني تعتبر كمال واللي ما نبثه أصلا هذا. ولذلك يعبرون عنه يسمونه الكوسج اللي ما له فهو اللي ما له يسمى الكوسج. فولو أنهم أرادوا هذا قالوا ولو كان كوسجا فنبتت لحيته لا هم يقصدون الأمر اللي يعني صغير السن بها. وإن جني عليه ضمينه بأكثر الأمرين ما نقص من قيمته وأرش الجناية لأن سبى كل واحد منهما قد وجد فوجب أن يضمنه بأكثرهما. وإن خسر وإن جني عليه ضمينه بأكثر الأمرين ما نقص من قيمته وأرش الجناية إيه نعم أرش الجناية أو ما نقص من قيمته جنى عليه جناية وكان مثلا إذا كومناه سليم قالوا 4000 وإذا كومناه مع الجناية دي قالوا يسوى 3000 أو أرش الجناية قطع اليد إذا كنا أرش قطع اليد المعروف يبلغ 5000 نضمنه 5000 ما نضمنه 4000 نضمنه 5000 لأنها أكثر لأن هذه كلها بجنايته كلها بسبب الغاصب كل ما ترتب على يد الغاصب فهي مضمونة وكل عمل يعمل معه من نقص أو نحو ذلك ولو حصل له زيادة من فعل أو كذا فليس له حق لأن النبي يقول ليس لعرق الغالم حق فهو ما هو حق لأنه ظالم فأخذه حتى ولو تعلم الصنعة. نعم لأن سبب كل واحد منهما قد وجد فوجب أن يضمنه بأكثرهما. أرش الجناية أليس هو النقص من القيمة لا هو إيه بس أرش يمكن يكون الأرش الجناية بشيء حكومة وقد يكون بشيء مقدر له في الشرع كانه في اليد فاليد معروفة إنها بها نصف القيم نصف الدين بها نصف قيمة العبد. العين لو فقع عينه بها نصف الدية للحر ففيها نصف قيمة الألعاب هذه الدنيا. أما إذا كانت الشيطان حكومة مثل شجة بالرأس أو مثلا ضربة وهي ما هي بقطع يد ولا فهذا يتقدر تقدير حتى بالنسبة للحر كذا إذا كان ما قدر لأن بالنسبة للحر هناك الشجاج 10 شجاج معروفة اللي لها تقدير وغيره حكومة اللي ما ورد فيها نص عن النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى ان الحر يقدر انه عبد وقال وش نقص منه له عبد قالوا ينقص كذا وكذا فيدفع له كذلك العبد يقوم بهذا. اما اذا كان شيء معروف في الشرع الشرع قد اليد بها نصف الدين العين بها نصف الدين كل ما كان الانسان فيه منه اثنان ففيه نصف الدين واللي ما فيه الا واحد بها الدية كاملة لو جب ذكره فيه الدية كاملة لكن لو قطع احدى الخصيتين ففيها نصف الدية ولو قطع احدى الاذنين فيها نصف الدية ولو قطع احدى اليدين او احدى الرجلين ففيها نصف الدية وما كان فيه شيء واحد فهذا فيه الدية كاملة. نعم. لأن سبب كل واحد منهما قد وجده فوجب أن يضمنه بأكثرهما. وإن خصي الرقيق رده مع قيمته. وإن خص الرقيق رده مع قيمته. نعم مع قيمته كاملة. لو مثلا غصب هذا العبد ثم خصاب فهذا في هدية كاملة. إذا قطع الخصيتين كله أوجب ذكره فهذا في هدية كاملة. يرد العبد ويرد قيمته. قال العبد إذا كان سليم ما بيش يسوى. قالوا يسوى 5000. قلنا ترد العبد وترد 5000 لأن هذه قيمة. فقيمته مثل دية الفرد. لو حمل هذا ما حر تنسوا بديته كاملة. فالعبد يسوى قيمته كاملة لأنه ما وديروه قيمة. لأن الخصيتين يجب فيهما كمال القيمة كما يجب فيهما كمال الدية مال الحر. وكذا لو قطع منه ما فيه دية كيديه أو ذكره أو أنفه. وما نقص بسعر لم يضمن ما نقص بسعر هذا قد ينقص ولا يضمن الغاصب شيء. وهو إذا نقص بالسعر إذا صار وقت مثلا أخذه وهو يسوى هكالأيام مثلا 5000 هذه قيمة لكن رخصة والعبيد وصار بعد ما ردوا عليه ما يسوى إلا 3000 نقول هذا رخصة هذا له عندك فالقيمة دي تنزل فلا يضمن الغاصب هذا لكنه يضمن أجرته لها السنة الكاملة اللي بقيها. يقال كم لو أجرناه عند شخص قال والله يسوى 2000 ريال بس كنا تسوق 2000 تضمين للمدة التي سواء استخدمه أو لم يستخدم يقول لأنك فوتت المنافع على صاحبه. لأن رد العين بحالها واحد جاي يعمل عمره من مصر وخلاص هل يجوز يعمل عمره ثاني من هنا من التعيين؟ يجوز هنا يعمل واحد كده أي ما يخاف. وإذا كان عن والده توسل ولا عن والده؟ إذا كان عن والده أو والدته إذا كان ميتين وكانوا حيين لابد من إذنه. لا مش حيين. أي مي ما يخاف بيأخذ لهم عمره الشهر. ما في بس ما يخاف. لأن رد العين بحالها لم ينقص منها عين ولا صفة. لأنه رد العين. فيها لأنه رد العين بحالها. أين؟ لم ينقص منها عين ولا صفة. نعم فلم يلزمه شيء. لأن هذا يعني إذا علل إذا نقص السعر إذا رخص نقص السعر ما يضمن نقص السعر لأن هذا ما هو من تصرفه وله بيده. نقص السعر هذا شيء بيد الله. إن الله هو المساعد فهو ما يكلف بالشيء هذا إلا إننا نكلفه بالمدة اللي أقام عنده سواء استخدمه أو لم يستخدمه. إن المدة هذه لها أجرة. نعم. لأنه رد العين بحالها لم ينقص منها عين ولا صفة فلم يلزمه شيء ولا يضمن نقصا حصل بمرض إذا عاد إلى حاله ببرئه إذا من عاد المرض. نعم لو مرض مثلا له شهر أو شهرين ثم بري من المرض وعاد كما كان فهذا ما يضمن شيء لزوال موجب الضمان. وكذا لو انقلع سنه ثم عاد. نعم لو انقلع سنه ثم نبت السن ورجع كما كان فلا يضمن شيء لأنه ما فات عليه شيء اللي راح جاء غيره ما يضمن شيء. فإن رد المقصوب معيبا وزال عيبه في يد مالكه وكان أخذ الأرش أخذ الأرش لم يلزمه رده لأنه استقر ضمانه برد المقصوب. نعم لأنه استقر ضمانه وقت رد المقصوب وقبضه وهو مستحق للقبض في وقته فبعد ذلك لو زال ما يرد عليه. لو مثلا فرض أنه قصب هذا العبد ثم سببه من مثلا له سن ولا ضرس ولا كذا وقالوا انه هذا مثلا ما يعود ولا معروف انه متى وقت السن يعود او ما يعود لانه معروف الاوقات فعلى انه ثم ضمناه هالنقص هذا وبعد سنه او سنتين عاد السن ونبت وقل ما نرجع عليك شيء لانه وقت ما ضمناك وانت مستحق التضمين فلا يعاد عليه لو فيما بعد. وإن لم يأخذه لم يسقط ضمانه كذلك. نعم لأنه استقر في ذمته. وإن عاد النقص بتعليم صنعة كما لو غصب عبدا سمينا قيمته 100 فهزل فصار يساوي 90 وتعلم صنعة فزادت قيمته بها 10 ضمن النقص لأن الزيادة الثانية غير الأولى. نعم لو فرض مثلا أنه يعرف الحساب ثم لما انه مثلا سرقوا هذا الشخص غصبوا علموا هالخط وترك الحساب ونسي الحساب لكن صار يخط ويكتب. نسي صنعه اللي عند سيده، الصنعة اللي عند سيده، ولكنه تعلم صنعه وصار يسوى. كان كم يسوى هذا العبد؟ قال والله العبد هذا يعرف يحسب بالأول، يعرف يحسب يسوى 5000، وإذا صار ما يعرف قالوا يسوى 4000. فلما غصبه نسي الحساب لكن تعلم الخط. قلناك وش يسوى؟ قالوا هو يسوى 40 صار، لكنه صار يخط يسوى 5. معناه إنه هي قيمته الأولى. نقول ترد تعطيها العبد وتسوق الألف اللي هي نقص هذه الصنعة. قال طيب أنا جبت لكم صنعة ثانية وشلح ما حصل عليكم نقص، قيمته هي 5000. واحد معرفة الحساب اللي هي مثلا قدرته بألف ريال، ولكن جاء معرفة الخط اللي أنا علمته إياه وقيمته 1000 ريال. ليش يطمنونه؟ قلنا لا، لأنه هو اللي أنت ضيعت عليه، وأما اللي أنت حطيت علمته أنت بعد أنت مالك حق فيها، لأنك أنت غاصب. والغاصب النبي يقول ليس لعرك ظالم حق، أنت ظالم يوم تأخذه، فلا لك حق بهذا التعلم، ما نعطيك مكافأة على التعليم ونخسرك الشيء اللي فقد بسببك. وهكذا. أو مثلا اغصبه وهو قوي ونشيط وسمين ثم تعلم صنعة، فالتعلم هذه الصنعة كذلك ما تحسب له، والنقص يحسب عليه. وإن تعلم صنعة زاد بها قيمته عند الغاصب أو سمن عنده فزادت قيمته ثم نسي الصنعة أو هزله فنقصت قيمته ضمن الزيادة، لأنها زيادة في نفس المقصوب فلزم الغاصب ضمانها، كما لو طالبه بردها فلم يفعل. نعم، كما لو طالب برد، حتى لو علموا شيء ونسيه انغرمه اللي هو نسي ولو أنه بسببه، لأن كل تصرفاته مضمونة عليه، لأنه ما له حق بهذه التصرفات. كما لو عادت من غير جنس الأول بأن غصب عبدا فسمن وصار يساوي 100 ثم هزل فصار يساوي 90، تعلم صنعة فصار يساوي 100 ضمن نقص الهزال، لأن الزيادة الثانية غير الأولى. نعم، ولم تحسب له الزيادة الصنعة. هذا يقول هي من غير الجنس الأول. من غير جنس الأول، مثل ما مثلنا سابقا. نعم. عنده صنعة بالأول يعرف الحساب. نعم. وتعلم الخط ونسي الحساب. نعم. وراحت عليه صنعة وتعلم صنعة، نحسب عليه قيمة اللي راحت والاستعدة وتعلم مالك عليها شيء لأنك ظالم. وإن كانت الزيادة الثانية من جنسها، أي من جنس الزيادة الأولى، كما لو نسي صنعة ثم تعلمها ولو صنعة بدل صنعة، لا يضمن، لأن ما ذهب عاده، فهو كما لو مرض ثم برئ إلا أكثرها. يعني إذا نسي صنعة وتعلم أخرى وكانت الأولى أكثر ضمن. نعم. الفضل بينهما إذا كان أحدهما أنفع من الأخرى. نعم. وكانت الأولى أكثر ضمن الفضل بينهما لفواته وعدم عوده وإن جنى المغصوب فعلى الغاصبه أرش جنايته. على غاصبه. نعم، لو حصل منه من العبد إنسان غصب عبد ثم هذا العبد أخذ السيارة وراح يسوقه ثم صدم به أو شيء، لو صدم له أحد، نقول الغرامة على الغاصب، لأن صاحبه ما هو بيده، هو بيد الغاصب. هذا التصرفات كذا تصرفات الغاصب، فعلى الغاصب هو الذي يكلف بالغرامة. نعم، يقولوا كانت الأولى أكثر ضمن الفضل بينهما. أي نعم، يقول إذا كانت من جنس واحد. أي نعم، فرق بين حدادة وصناء ونجارة وكذا، فنفرق بينهم. قالوا والله هو كان حداد والآن صار نجار ونسي، نشوف وش الفرق بينه. قالوا والله النجار هكذا، نقول أجل ما عليك شيء. قالوا لا، نقص، نقول نضمنه النقص. نعم، فصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومزده. اللهم صل وسلم. فيه عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا موسى حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم الأنصاري عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم حرم مكة ودعا لها: وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. ودعوت لها في مدها وصايا مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة. حدثني عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة. باب ما يذكر في بيع الطعام والفكرة. نعم، هنا المصنف رحمه الله ذكر لفظ المد، وذكر في الترجمة معنى غير المعنى الذي ذكره في الأحاديث، لأنه في الترجمة قال في مدنا. وش يعد الترجمة يا حمد؟ البركة في صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده. نعم، صاع النبي ومده أضافه إليه، وأضاف كون مصنف رحمه الله ذكر الترجمة، هذه إشارة إلى بعض الأحاديث اللي ما أوردها المصنف. فأول المصنف إما أنها ما استكملت الشروط، شروط ذكر الأحاديث عنده رحمه الله، أو غير ذلك. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في بعض الروايات أنه قال: اللهم بارك لنا في مدنا وصاعينا. ولذلك المصنف جاب الترجمة هذه في صاع، في صاعه ومده، مد النبي عليه، لأن النبي بالمدينة والمد هو لأهل المدينة والنبي منهم. فهو جاء في بعض الروايات: اللهم بارك لهم في صاعهم ومدهم، دعا لأهل المدينة. وفي بعض الروايات: اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا، وهو يتكلم بهذا وهو بالمدينة صلى الله عليه وسلم، والصاع يشمله هو وغيره من أهل المدينة. فلذلك فالمصنف رحمه الله مما من كعادته من دقة فقهه من غزارة علمه رحمه الله جاب الترجمة بغير لفظ الحديث اللي هو وارد، لأنه جاب على أحاديث قد لا تنطبق عليها الشروط اللي هو التزم، فأخذها من أحاديث أخرى وجابها بالترجمة لينبه عليها. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا لأهل المدينة بالبركة في الصاع وفي المد، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن إبراهيم عليه السلام دعا لأهل مكة فقال: اللهم بارك لهم في الماء واللحم، لما أتى وإسماعيل عليه السلام هنا وجاء ولم يجده ووجد زوجته وسألها أين إسماعيل، قالت: ذهب يصيد لنا، لأن ما عندهم طعام إلا صيد. وسألها عن حالهم اللي هي الأخيرة التي أثنت عليه، فقالت: ذهب يصيد، وأنتم؟ قالت: بخير ونعمه، ما طعامكم؟ قالت: طعامنا اللحم والماء. فقال عليه السلام إبراهيم: اللهم بارك لهم في اللحم والماء، فحصلت لهم البركة. ولذلك يقال، والله أعلم، يقول بعض أهل العلم إن في مكة لو عاش على اللحم يمكن، في غير مكة ما يمكن يعيش الواحد على اللحم وحده، لا بد من غيره، لكن الدعاء إبراهيم عليه السلام ممكن أنه يعيش عليه. فكان إسماعيل عليه السلام ما عندهم زراعة مثل ما ذكر الله، واد غير زرع، إلا أنه إلى من صار الصبح أخذ قوسه وذهب يصطاد، يصطاد عرنب، يصطاد غزال، يصطاد سي، وهذا قوته هو وأهله، فكانوا يقتدون هذا، وعندهم ما زمزم يشربون، يأكل من الصيد ويشرب ما زمزم، وهذا طعامه، ما عندهم شيء إلا في النادر مرة ناس من معهم شيء يبيعون يشتروا هذا، لكن هذا قريب، لأن المواصلات صعبة في هذا، فهذا أكثر قوته. فهو قال إن إبراهيم دعا لأهل مكة، وابن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لأهل المدينة بالصاع. الصاع معروف أنه يستعمل في التمر ويستعمل في جميع الحبوب، فدعا لهم بما يستعمل به الصاع والمد. والمد يستعمل به كيل التمر، ويكال به البر، ويكال به الشعير، ويكال به الزبيب، ويكال به وكذلك الزيوت، وكذلك السمن، لأنما يتكال كيل هذه، فكل حب وكل مائع إنما يكال كيل. فلذلك النبي دعا لهم بهذا الشيء الذي يمكن الميزان استعمله للبركة لأهل المدينة. باب ما يذكر في بيع الطعام. ولذلك قال العلماء في مكة في الغالب عليهم الوزن، ولذلك قال العلماء رحمهم الله إذا حصل اختلاف في المقاييس، مقاييس الكيلة والوزن، فالمرجع في الوزن إلى أهل مكة، والمرجع في الكيل إلى أهل المدينة. باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة. حدثني إسحاق بن إبراهيم أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يغوه إلى رحالهم. حدثنا موسى بن إسماعيل. نعم المجازفة مهم ممنوع البيع بيع المجازفة جائز إنك مثلا يصير عندك كوم تمر ولا كوم عيش وتبيعه عليه بمنظر جائز لكن التحريم في كونك تبيعه إنك تشتريه ثم تبيعه وأنت ما أخذته لأن النبي نهى عن بيع السلح حتى يحوزها التجار إلا إلى رحاله. أما إذا اشتريته بالكيل اشتريت مثلا هذا التمر الصاع بكذا كل صاع بكذا أو هذا العيش الصاع بكذا ثم جبت مواعينك وكالوا لك وحطهم مواعينك مثلا بخياشك وإلا مثلا زميلك ولا بأي شيء جمعته به هكا الحين صار من ضمانك لك انك تبيعه. لكن إذا صار جزاف فالجزاف ذا ما يتم ملكه لما انك تشيله وتنقله إلى محلك لأنهم يقولون هذا اللي فيه صاع هذا فيه حق توفية حتى يكيلوا لك إذا كانوا لك أما مدام ما كانوا لك فهم هم ضمانك ولا تجوز تبيع شيء ما هم ضمانك. فالنهي عن بيع الجزاف مهو بنيه عن كونك تشتريه يجوز انك تشتريه ويجوز انك تبيعه لكن ما تتصرف فيه حتى تنقله. نهى عن بيع السلع ليس عندك. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. قلت لابن عباس كيف حتى يستوفيه؟ ما استوفيه هذه تشمل حالتين، إن كان هو جزاف فهو يستوفيه ينقو، وإن كانوا شاريه بالكيل أو بالوزن، إذا كانوا له أو وزنوا له فقد استوفى. قلت لابن عباس كيف ذاك؟ قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجع مرجع مرجع. قال أبو عبد الله مرجون مؤخرون. هنا حدثني أبو الوليد حدثنا شعبة حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقمضه. حدثنا علي حدثنا سفيان كان عمرو بن دينار يحدث عن الزهري حتى يقبض القبض معناه كون صاحبه يأخذ، هذا هو القبض. والقبض يختلف باختلاف السلع، هنا شيء قبضه انك تاخذه وتروح به البيت، وهنا شيء قبضه انه مثلا يعطيك اياه ويخليك انت وياه وتتقبض. مثلا اذا منك شريت التمر على رؤوس النخل، شريتها هانخله مليانه التمر فيها فرعه ومستويه التمر، وشريتها مثلا ب 200 ريال 300 ريال قبضه، يقول هذه انخلك وقعت القيمه انت ترى هذه انخلك وعينه لك، هذا يعتبر قبض ولو ما شلته. كل شيء قبضه بحسب. أما الشيء اللي بكال كيله وحطه مثلا مواعينك، الشيء اللي جزاف وهو ينقل قبضه إنك تنقله وتروح تودي محله. فكل شيء اشتريت أرض قبضة إنه يحدد أهلك ويشود هذه الأرض المعينة خلاص سلمك إياه. فكل شيء قبضه على حسبه، ولذلك العلماء رحمهم الله يعبرون بهذا لفظ قبض، وقالوا إن القابض لكل شيء قابضه بحسب الشيء ينقل، وشيء يخلي بينك وبينه أنت اللي تتصرف خلاص انتهي منه، وشيء تشيله، وشيء مجرد الكيد أو الوزن أو الذرع. نعم. حدثنا علي حدثنا سفيان كان عمرو بن دينار يحدث عن الزهري عن مالك بن أوس أنه قال من عنده صرف فقال طلحة أنا حتى يجي خازننا من الغابة. قال سفيان هو الذي حفظناه عن الزهري ليس فيه زيادة. فقال أخبرني مالك بن أوس سمع عمر بن الخطاب. الصرف يختلف عن غيره، الصرف يختلف عن غيره، الصرف ما يجوز لأنهم يتفرقون بينهم شيء، ولا بد أن يسلموا يدا بيد، وإن تفرقوا بطل البيت، بخلاف اللي غيره ما يبطل لكنه من ضمان، يجي العصر هو من ضمان البايع حتى يجي العصر ولا بكرة أو ياخذ ولا بطل البيع. لكن النقود ذهب بفضة، أما الذهب بالذهب فهو لابد يدا بيد وزنا بوزن مثلا بمثل ما يختلف شيء، لكن الذهب بالفضة يجوز التفاضل، تعطيه جنيه ويعطيك 200 ريال، لكن لابد أنكم في المجلس تسلموا ويسلم ولا تفترقون بينكم شيء، فإن افترقتوا باقي شيء بطل، هو يختلف. نعم. الشيخ الريال ب 18 قرش يجوز؟ ها؟ الريال السعودي ب 18 قرش يجوز؟ إيه يجوز. إيه لأن هذا ما يخالف يجوز ولو زاد. نعم. قال سفيان هو الذي حفظناه عن الزهري ليس فيه زيادة. فقال أخبرني مالك بن أوس سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالورق لبن إلا هاء وهاء والبر والبر ما حمزة هاء ولا هاء وهاء فيها حمزة هنا. والبر بالبر لبن إلا هاء وهاء والتمر بالتمر لبن إلا هاء وهاء والشعير بالشعير لبن إلا هاء وهاء. نعم، هذه الأشياء إذا كان الشيء من جنس واحد تبي تشتري تمر بتمر هذا ما يجوز، ربا إلا إذا كان التمر متماثل مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد. الذهب إذا بعته بذهب لا بد أن يكون مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد. الشعير بالشعير كذلك ما يجوز إلا على هذه الكيفية. لكن إذا اختلفت هذه الأجناس يقول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا اختلفت الأجناس صار ما هو بجنس واحد جنسين مختلفين فبيعوا كيف شئتم إلا بشرط فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا به. فمثلا التمر بالتمر يصير عند إنسان مثلا تمر ردي وأنت عندك تمر طيب تقول أنا أبي أعطيك من هالتمر جاك هو قال أنا عندي التمر الردي وأنت عندك الطيب بيعطيك صاعين من التمر الردي بصاع من التمر الطيب هذا ربا والنبي حرمه ونهاو وبين لنا الطريقة كيف نعمل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل الخارص إلى خيبر وأمره أن يجيب التمر منها وجاب تمر عجيب تمر طيب من بالحيل قال النبي تعجب النبي من التمر قال كل تمر خيبر هذا قال لا يا رسول الله تمر خيبر في مثل ده وفي ردي قال كيف قال صار رجال تمر كله طيب قال إن صرت آخذ منه أبيع الصاع بصاعين والصاع بثلاث أصواع التمر الردي ولا جبت له طيب قال أوه عين الربا قال كيف الطريقة قال هو النبي عليه الصلاة والسلام بيع التمر الردي بفلوس ولا قبضت الفلوس فشل التمر الطيب أما تبيع صاع ما يجوز. فكل شيء من نوع واحد شعير بشعير ما يجوز إلا إذا كان مثل مثل كلهم طيبات أو كلهم رديات. لكن إذا من اختلف عندك بر وشعير هذا ما يخالف يختلف يجوز أنك تبيع صاع بر بصاعين شعير لكن يدا بيد. مثل ما يجوز تبيع مثلا جنيه ذهب بمئة ريال لكن بس يدا بيد لأنه اختلف الفضة غير الذهب والذهب غير الفضة. تبيع صاع تمر مثلا بصاعين بر أو العكس هذا ما يخالف لأنه اختلف. لكن إذا ما اختلف فلا يجوز تبيع صاع بر بصاع وربع بر هذا عين الربا صاع بر بصاعين بر عين الربا فهذا لا يجوز إلا إذا كان مثلا بمثل يدا بيد. هنا عفوا أنا عندي ذهب جديد ها؟ ذهب قديم يعني مستعمل اي جبت لي طيار هذا اي يعني دار هذاك بسعر وذهبي جديد بسعر اي وزدتها يعني اي اشكر الحل يعني جبت له هال يعني ذهب يعني 48 ريال يعني ذهب حلي مصفوف ها؟ اي حلي وعطيته اياه وتتاخذ منه جديد نعم وقال ما يخالف اعطيك اياه وتعطيه زود 200 ريال 300 ريال زياده يعني. كذا نعم. لا هذا ما يجوز لكن اللي يجوز انك تبيع وبيع عليه او على غيره واذا قبضت الفلوس وصارت بيدك هك الحين انت حر تشتري منه او من غيره. اما كونه ياخذه منك ويعطيك وتزيده هذا هو الربا اللي نهى عنه الرسول عليه الصلاه والسلام فلا يجوز هذا لكن هنا ما يجوز. لكن الطريقة الشرعية إنك الذهب اللي مستعمل أو رديء أو ما تبي تبيعه عليه. فإذا أخذت الفلوس وصارت معك وتشتري اللي تبي سواء عاد اشتريت منه هو ولا من غيره. لا ما منه هو. ما يخذ. المهم إنه ما يكون تعطيهم مثلا يعطيك شيء زين ويقول رد عليه زود 100 ريال ولا 200 ريال هذا ما يجوز. أنا مخلص منه الذهب. تبيعه عليه وتأخذ القيمة ولا أخذت القيمة صارت معك الحين تشتري عاد منه. اللي انت نعم قصدنا اخذها هو واخذت منه هو الذهب الجديد واخذها هو قصد ان يجوز تشتري منه ما يخالف اشتريت منه هو تشتري منه ما يخالف لكن بس بعد ما تقبض قيمه كان ولا يصير بينك مشكله اي لا بد تقبض منه اقبض ها اقبض الفلوس وزدها مثلا لا يجوز لا الله يهديك اذا قبضت الفلوس ما يخالف وصارت معك تزود فلوسك واشتري اللي تبي ما يخالف شكرا يعني تبادل بين سيارتين مثلا سيارتين مختلفين سيارات هنا مختلفين لا سيارة ثانية ما يخالف هذا اللي ما بينهن شيء ما بيعرف النبي عدنا ستة أشياء الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والحنطة بالحنطة والزبيب بالزبيب ستة أشياء هذه اللي أما إذا اختلفت الأشياء هذه مثل تبيع قطعة أرض بقطعة أرض ما يخالف. قطعة أرض هذه مثلا 50 ب50 شفت محلا أرغب من 30 ب30 ولا ما في بأس، أو مثلا خدت هالأرض وزودته مثلا 2000 ريال بهالأرض ما في بأس، هذه ما يدخلها الربا مسائل هذه. الحلي إذا تغيرت الصنعة ما يجوز المبادلة بزيادة؟ إيش؟ تغيرت الصنعة مثلا أخذ المجول مثلا وهو كله ذهب كله ذهب يعني الصنعة ما لا أثر بزيادة؟ لا لا لا لا ما أثر، لأنه الذهب هذا ما دامت أنه اسمه ذهب، النبي قال الذهب بالذهب، وكلم على وقت النبي عليه الصلاة والسلام الذهب ما هو كله مثل ما تعرف عندنا كله مضروب، عندهم قطع ذهب قد يم مثلا بالوزن اوكي ولا كذا ولا دينار ولا قطعه من ذهب ويبيع ويشتري، وفيه دينار مضروب، دينار اللي مثل جنيه مثلا مضروب، فكانوا يستعملون قطعه الذهب على اي حاله تكون سواء مصنوع او ان لا. فيه راي بعض العلماء لكنه خلاف راي الجمهور، قال ان الشيء المصنوع تخرجه الصنعي عن حده، راي للشيخ لكنه خلاف مذهب الجمهور كل يعني ابتعد عنها الأحسن. بعضهم يجوز يقول في مقابلة الصنعة، لكن هذا رأي يعني أحاديث. نعم يعني يكون الحلي أقل، ها يكون الحلي أقل صنعة من غيره؟ لا، يقول مثلا أنك يقصد بهذا أنك مثلا تبي تشتري حلي ذهب تشتريه مثلا، قال هذا مثلا فيه مقدار 10 جنيهات وهو صنعه وعمله على كل حال العمل يبيله يعني قيمة. بعضهم لكن هذا قول ضعيف ما ينبغي العمل، يقول مثلا تشتري مثلا 10 جنيه، العشرة مقابل العشرة اللي فيه جنيهين مقابل صنعته، لكن هذا ما ينبغي فتح الباب هذا لأنه هذا خطر، وأكثر الناس ما يميز بهذا، ولو فتح هذا الباب لا استعمله الناس الربا ما كلن يفرق بين، وهذا أيضا خير رأي جمهور العلماء رحمهم الله ما ينبغي الأخذ فيه. باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك. نعم يعني معناه باب بيع الطعام ما لم يقبض وبيع ما معناه النهي عن هذا، كل هذا ما يجوز، تبيع شيء وانت ما قبضته او مثلا تبيع شيء وهو هو عندي، كل هذا منهي عنه. نعم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار سمع طاووسا يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول اما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله. نعم حتى يقبض، ولا أحسب كل شيء حتى يقبض. تشتري شيء يجيك فيه مكسب ما يجوز تبيعه حتى تقبض، إذا قبضته فبعوه، وسبق لنا بيان القبض أن كل شيء قبضه على حسب شيء قبضه، أنه يكيله لك ويحطه بأوانيك هذا أنت قبضته، شيء لازم انك تنقله الى محلك، وشيء مثل التمر بالسنخل او كذا او الارض او كذا قبضه بالتخليه. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. زاد إسماعيل من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. نعم حتى يستوفيه وحتى يقبضه المعنى واحد. نعم في قوله في الباب وبيع ما ليس عندك، هناك في عقود يعني الشركات بعض الشركات يسمونه وعد في البيع، وعد في البيع يعني ايه؟ يعني طبعا مخالفة على ما ليس عندك يعني ايه؟ يعني ليس لا يكون في عند الشركة هذا السلعة، إنما توعد الزبون إنك تشتري له هذا الشيء يعني. هذا إذا وعدته ولا حصل بينكم عقد ما يخالف، تقول والله أنا يجي ربما يجي إنسان يقول والله أنا أبي لي سيارة كذا وكذا يجي لمك، وتقول أنت ما يخالف أنا بس ما السيارة ما هي بعندي أنا أبي ولا تتفق أنت وياه بسعر ولا شيء. فإذا جبته له تتفقون من الآن جديد بالسعر ما يخالف. لكن اللي منهي عنه مثل ما يفعله الآن كثير من الناس، يجي شخص يقول أنا بسيارة كذا، يقول الدلالي هذه عندنا عندنا، لكن البرقراش الثاني نجي بالك اتفق هو وياه وعقد على نباع سيارة كذا، ثم يروح يشتريها له من المعرض ويجيبها. هذا الذي ما يجوز، لأن النبي يقول لا تبع ما ليس عندك. فإذا جيت مثلا راح المعرض يقول أنا بسيارة مرسيدس كذا وكذا، كان سيف عندنا موديل كذا وكذا ورقم كذا وكذا، ما يخالف نبيع عليك بقيمة كذا وكذا، اتفق هو وياه وباع وعقد راح للشركة وشراه وجاء وعطاه وياه وأخذ مكسب وكذا. هذا ما يجوز، لأنه هذا باع ما ليس عندك. والنبي يقول لا تبع ما ليس عندك. أو مثلا رعي دكان، جاء إنسان وتقضى منه مقاضي، أخذ منه قهوة وأخذ منه شاهي وأخذ منه هيل وأخذ منه ماشي، قال والله أنا أبي بعد كذا وكذا، قال عندنا من الدكان الثاني، ما له دكان ولا شيء، لكن يبي يجيبه من السوق له، اتفقوا وياه بالسعر وراحوا شراه بسعر أنزل، قال عندنا بس أروح أجيبه لك. هذا ما يجوز، يبي يروح يشتريه ثم يجيبه ويبيعه. باع ما ليس عنده، شيء ما هو عنده، لكنه خابره موجوده عند فلان وعند فلان، يبي يروح يجيبه. هذا ما يجوز، لأن هذا ولا تبع ما ليس عنده. هل المقصود ما ليس عندك يعني فيه استحاله؟ فيه استحاله يعني. لا مو استحاله، المقصود أن ما تملكه، لأنك تتبع شيء ما ملكته. لو انه لك ملك وانت ما تقدر عليه، لو لك صقر هالحين وانت وهو طاير له بساقة حبارة وجاك سكر بيع صقرك، ما يجوز حتى تجي وتمسك الصقر، يك ما تدري يجي وما يجي هذا، وله ملك. فالشيء اللي ما هو مقدور على تسليمه والشيء اللي ما هو مقدور، وهذا فيه نص ولا تبع ما ليس عندك. حتى ولو انه مؤمن بالسوق ولو انه كثير وعند كل دكان ما عندك شك فيه، لكن هذا مخالف للحديث ما يجوز. السيارة اللي اشتريها 20,000 ولا 20,000 فراضية، نزلها راعيها بالحراث ونزلتها مع كراضية وكراش، اي ما يجوز تشريها، انت ما يجوز تشريها. لا ما يجوز، هذا العينة اللي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الربا، انت بنفسك ما يجوز تشري، انت تشري طبعا بأقل. ها ها انت بعتها عليه 20 او 30 وتبي تروح وتشريها ربما ب 25، لا هذه العينه دي ما يجوز. انت بالنسبه لك انت ما يجوز. احنا ها مرابحه، لا المرابحه ما فيها بأس، لا هذا بيع العينه، المرابحه ما فيها بأس. مرابحة هذه أربع صور ذكرها العلماء في باب الخيار في الشرط السادس من الخيار، أربع صور: المواضعة والمرابحة والمرابحة وكونه مثلا يأخذ مثلا برأس المال، عبروا عنها التوليه، اللي هي التوليه. اي نعم، هذه ما فيها باس، لان المرابحه انت مثلا يشتري ها السياره، ثم يجيك انسان يقول كم اشتريت ابو، تقول والله اشتريتها ب 25، قال طيب انا ابي اكسبك 111، يعني معناها ابي اربحك 111، هذا ما يخالف، هذا مرابحه. ذكروها هذه من أجل مسألة واحدة، ربما إنك كانت شارية ب 22 وقلت أنا شارية ب 25، في مثل هذا إذا علم له الخيار لأنك ما صدقت. فهم ذكروها في باب الخيار من أجل أن المخبر ربما يخبره بغير الواقع، فإذا علم أنه بغير الواقع فالخيار له، لصرت بأقل. فلا أحد من بعضهم قال يلزم أنه يأخذ ب 22 ويعطيه المسألة، بعضهم قال لا يصير الخيار له، إن بغى يأخذه وإن بغى يترك. هذه هي المرابحة. ها أي لا هذه ما هي، هذا تدخل في باب الوكالة، صفة أنه وكلهم على أنهم يوردون له هذه السيارة بكذا وكذا ويعطيهم ساعي اجرتهم، مثل لما انك وكلت لك شخص مثلا يعمر لك مثلا هالبيت ويشرف عليه وتعطيه لك 5000 10000 20000 مقابل، هذه عباره عن وكاله هي مرابحه، للمرابحه تقبض وقال لك ترى انا مشتريها بكذا ولكن ابي بكل مثلا 100 ريال كل 100 ريال اخذ منك ريال او كل 1000 ريال 10 ريال، هذه هي المرابحه. فاذا تبين انه ما صدق بالقيمه فالمشتري له الخيار. باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا أن لا يبيعه حتى يريه إلى رحله، والأدب في ذلك والأدب في ذلك. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا يعني الطعام يضربون يبيعوه في مكانهم حتى يوه إلى رحالهم. نعم يبيعون جزاف ولا في بأس أنه يبيع الإنسان ويشتري جزاف، لكن يضربونهم ضرب إذا باعوا قبل أن يقبضوا، إذا باعوا قبل أن يقبضوا هذا هو محل النهي، وهذا هو نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن القصر حتى يقبضه. نعم. باب إذا اشترى متاعا أو دابة وضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض. قال ابن عمر رضي الله عنهما ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع. نعم إذا ما قبضوا فهو على نصيب البائع حتى يقبض منه. نعم ربح التجارة كيف؟ ربح التجارة الحرة التاجر يشتري سلعة منه تاجر يشتري سلعة أي نوع من السلعة أي يسوقها للمستهلك بسعر آخر بسعر أغلى يعني ربح في التجارة ربح في التجارة بصفة عامة مش من الوضع ما في شيء التجارة ما في شيء مهما كان نوع مهما كان إيه بس سلم أن البيع ما في شيء محجور على الإنسان ببيع وشرة إلا الأشياء اللي نهى عنها النبي إما ربا ولا في كذب ولا في إخبارا بغير الواقع البيع وشرة المسلمون على شروطه كل شرطا حرم حلالا وحل حلالا الأصل في البيوع الصحة حتى يأتي دليل البطلان. نعم. بالنسبة لي اللي في قول لا يمكن حصر دي لأن يعني هذه كثيرة إنما المحصور الشيء اللي نهى عنه النبي وحرمه. نعم. في قوله إني احتئوه إلى رحله مقصود في الطعام مقصود في الطعام فقط مقصود في الطعام لا كل شيء فيه حبته حتى إلا الشيء اللي ما يمكن. إن قال علق الباب اشترى طعام من جزافة لا يبي حتى أوي إلى رحله. أي حتى أوي إلى حتى يشيله يخلق الطعام فقط ولا ذي بغير لا طعام. لا حتى غير الطعام. حتى لو في مثلاً جزاف له مثلاً اشتريت من صاحب هذا الدكان مثلاً 20 كيس سكر. سكر ما تتصرف حدة تشيله عندك وتبعدين تسمع. يعني المقصود ما دخل ضمن الربويات. المقصود ما دخل ضمن الربويات إيه؟ يعني مثلا الطعام قد يتلف فيكون من ضمان البائع تعلق بحق التوفية، لكن لو كان مثلا سيارة أو بيت مثلا لا يشتغل يعني. بس إذا سلم هو يعني لابد المهم القاعدة فيه إذا كان في حق توفية، كان ما في حق توفية فلا عليه ضمان، كان في حق توفية حق توفي إذا كان شيء يحتاج إلى استلام بهذا الطعام الجزاف هذا استلام منه وشيله، وهذا الطعام اللي شراه بالصاع ولا بالكيل ولا بالوزن إذا كانوا ويحطوا في أوانيه وتلف وهو محله لو هو عند البائع لكن بعد ما قبض فانت بأوانيه هذا لو تلف وهو ضمان كان في المشتري ما هو ضمان البائع لأن البائع سلم كياه والتهمه وأنت اللي بقيته وهذا من ضمان كان، لكن هل ما يقدر صاحبه يأخذ هل ما يقدر أن تشاري مثلا 100 صاع ما تقدر تأخذ 100 صاع لما يصير لك هو فإذا تلفت من ضمانه هو، لكن لو كان لك وحطه بأوانيك وقبضتها أنت ولو بقيت عنده فهي عبارة عن باقية عنده أمانة متوجهة أن تأخذ لو تلفت من ضمانك أنت أي من ضمانه هو. عندك مثلا لو كانت سيارة وابتعتها من شخص وهي عنده يجوز لي أني مثلا إذا حصل الإجابة والقبول أني أبيع من شخص ولو لم أستلمها منه لابد من الاستلام لابد انك مثلا تشغله وتشغله ثم انت توزفه انت بنفسك وتقول هذه سيارتي خلها عندك، او مثلا اشتريتها منه وجربته وطلعت عليا وجيت ثم رجعتها مثلا للقراش وقلت مثلا انا اشتريتها منك وكذا وسينا فورك انت هذه انا جاب الله له رزق في بعض، هذا ما يخلص لانك استلمتها الان وانتهى. لكن اذا ما سلمك اياها ربما انك اذا حركتها او مشيت تجد بها عيب، لكن اذا استلمتها واقتنعت منها ورجعتها للقراشة انت مره ثانيه كمثل لو جبت سياره غيرها ما يخالف تحطها عنده، ولو تلفت فيه من ضمانه ولو قلت وبعه ما يخالف يبيعه ما في بس. لكن تكتب كم فيه وتشري وانت ما نظرته ولا اخذته ولا استلمته ويروح يبيعه يتصرف ولا عفوا يا حبيبي من القبض ما عندي سكن يعني اللي يبدو من مبلغ يعني عشرة بحذف شدور الأخرى ما نخل من كسر نأخذ عشرة لها بحذف في البنك عشرة لها في مية يعني مثلا فتاخذ من البنك نبني مثل ما عنديش مثل اي فتبني سكن نعم وخدت من البنك نعم عشرة آلاف نعم اي نعم وخلص أحداث ها وتجرد عليها 11 اي نعم شنو الحل فيه هذا عين الربا هذا عين الربا هذا ما فيه خلاف ولا فيه آمنا بالله نعم. حدثنا فروة بن أبي المغرى أخبرنا علي بن مسر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت تفل يوم كان يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار فلما أذن له في الخروج نعم هذا يعني لما كان في مكة والنبي عليه الصلاة والسلام في مكة قبل الهجرة لأنه أصحابه قليلين في ذلك الوقت، ولكنه ما كان يترك أنه كل يوم يمر على أبو بكر ببيته، والغالب أنه ما يجيه إلا وقت اكتفاف الناس. نعم. فلما أذن له في الخروج إلى المدينة لم يرونا إلا وقد أتانا ظهرا، فخبر به أبو بكر فقال ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأم حدث. إيه نعم، لأن وقت القيلولة الظهر القيلولة الناس في مساكنهم ما يسير بعضهم على بعض بل وبالذات، فاستغرب أن النبي جاءه في الوقت هذا، ما كان النبي يجي في العادة هذا، وفي العادة هذا الناس سكن، ولذلك فسر العلماء رحمه ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها وقت غفلة، قالوا أن الغفلة هو وقت الظهيرة لأن هذه الناس مكتنين، اللي مكتنين عن كان عن الشمس واللي يكتنين للقيلولة واللي في الناس في بيوت يلزمون بيوتهم، فهو استغرب أن النبي يجي في الصباح أو يجي في وقت العصر ويجي وقت الناس، استغرب لما جاءوا كان ما جاءوا إلا بأمر. ونعم النبي ما أتى إلا لما أذن الله له بالهجرة، فأتى لأبي بكر ليخبره وليخبره أنه يكون صاحبا له في السفر. فلما دخل عليه قال لأبي بكر أخرج من عندك، قال يا رسول الله إنما هم ابنتاي يعني عائشة وأسماء، قال أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج، قال صحبة يا رسول الله، قال الصحبة، قال يا رسول الله إن عندي ناقتين عددتهما للخروج فخذ إحداهما، قال أخذتها، قال قد أخذتها بالثمن. نعم أخبر عنده ناقتين وقال نعم أخذتها بالثمن، دليل على أن البعير يجوز بيعه بالصفة، عندي بعير كذا وكذا صفته يجوز بيعه بالصفة ولو ما رأيته، لكن إذا رآه صاحبه المشتري ورأى أنه ما هو على الصفة اللي وصفت له يكون له الخيار. نعم. باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك. نعم هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، من الأشياء التي حرمها النبي لأن هذا يحصل فيها ضرر بين المسلمين، يحصل فيها إغار لصدور المسلمين، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن السوم على سوم أخيه وعن البيع على بيع أخيه. فإذا كان إنسان مثلا يساوم له شخص وباع عليه، يجي واحد يقول لا أنت بعته عليه بألفين ريال، لا لا أنا أخذ بألفين ومئتين، هذا حرام ما يجوز، ما دامت أنه يبيع ويشتري هو إياه وأطلق عليه البيع تروح أنت وتزود علشان تأخذه أنت هذا ما يجوز. أو مثلا تشتري مثلا الحاجة مثلا أنت بألفين ريال، ثم يجيك شخص قال لي بألفين غالية، أنا عندي أعطيك إياه بألف وثمانمية غالية هذه، كذلك هذا لا يجوز. فما يجوز للإنسان لا أنه مثلا يبيع على بيع أخيه ولا يسمع على سمع أخيه، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. لكن يستثنى من هذا اللي ما هو بين شخصين، يستثنى من هذا الشيء اللي للعموم، كإنسان يجي بيعيله ويقف في وسط السوق ويقول من يسوق، هذا يسوق بمية وذا بمية وعشرين وذا بمية للناس كلهم، هذا ما خص واحد، فإذا كان بهذا لا بأس، هذا البيع في من يزيد هذا معروف عند الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم بين المسلمين فعمل هذا لا بأس. لكن تدخل بين شخصين متراضين يبيع هذا على واحد ثم تجي وتفسد عليهم، هذا المنيع. لكن لو وقف وبسط السوق وقال من يسمى البعير ولا من يسمى السيارة، هذا يسمى 5000 وهذا يقول 500 وهذا يقول 600 وهذا زيادة، هذا لا بأس بهذا، البيع في من يزيد. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله أو كذلك لما أنه مثلا حرج عليه وسام واحد، هذا سام وذا سام، ثم قال هذا السيارة ذي بيحش الطلع، قال نصيبك الله يربح، جاء واحد ثاني قال أنا أزود كذا، هذا ما يجوز لأنه مطلق عليه البيع وباعه، فإذا مثلا يدفع معه هذا سوف على سوف أخي. حدثنا